صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب والصلاة، السلام على من نعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداء. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في عدة محاور في بيان السبل إلى الله، وفي بيان درجات الشكر والإخلاص، وفي بيان مظاهر الشخصية الإلهية في شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. المحور الأول في بيان السبل إلى الله تبارك وتعالى، قال تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما هي السبل إلى الله؟ السبل إلى الله هي ثلاثة كما يذكرها العلماء: سبيل الخوف، وسبيل الرجاء، وسبيل الشكر. من تصور قوة الله تبارك وتعالى وقاهريته على هذا الوجود كله أصابته القشعريرة والرهبة فسلك سبيل الخوف: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن تصور ما أعده الله للمطيعين والمنيبين من الجنان والجزاء الأوفى يحصل لديه الرغبة والرجاء في أن يصل إلى الله كي ينال من رضوانه ونعيمه وجنانه، وهذا ما يسمى بسبيل الرجاء. وهناك قوم لا ينطلقون من منطلق الخوف ولا ينطلقون من منطلق الرجاء. هناك قوم يتصورون دائما النعم الوافرة التي تغمرهم والنعم الكثيرة التي تحف بهم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من يتصور هذه النعم الوافرة يسلك سبيلا آخر غير سبيل الخوف وغير سبيل الرجاء، ألا وهو سبيل الشكر، فينطلق لعبادة ربه وينطلق نحو ربه من منطلق الشكر لا من منطلق الخوف ولا من منطلق الرجاء. والآية المباركة أشارت لهذه السبل الثلاثة، قالت وفي الآخرة عذاب شديد، هذا إشارة لسبيل الخوف، ومغفرة من الله، هذا إشارة إلى سبيل الرجاء، ورضوان، وهذا إشارة إلى سبيل الشكر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن قوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، المقصود بالسبل سبيل الخوف أو سبيل الرجاء أو سبيل الشكر، وأفضل هذه السبل كلها سبيل الشكر، عبادة الشكر. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك، وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. لماذا سماها الإمام أمير المؤمنين عبادة الأحرار؟ الخوف عبادة والرجاء عبادة، لكن أفضل هذه العبادات عبادة الشكر، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. لماذا سميت بعبادة الأحرار؟ أقوى غريزة تسيطر على الإنسان هي غريزة حب الذات. الإنسان يحب نفسه، ولا يوجد إنسان لا يحب ذاته، ولا يوجد إنسان لا يحوم حول ذاته. فالإنسان عندما ينطلق من غريزة حب الذات يبقى أسيرا لذاته، يبقى متقوقعا داخل ذاته وفي إطار ذاته، لا يمكن أن يتخلص من غريزة حب الذات ومن أسرها إلا إذا بلغ عبادة الشكر. لاحظوا، الإنسان الذي يعبد الله خوفا إنما يعبد الله لا لأجل الله، إنما لأجل ذاته، لأنه يخاف على ذاته من حميم النار ومن جحيمها، يضطر لعبادة ربه خوفا على ذاته وخوفا على نفسه، فهو ينطلق إلى الله لا لأجل الله بل لأجل ذاته ومن أجل الحفاظ عليها. وهذا ما سماه الإمام أمير المؤمنين عبادة العبيد، لأنه يضطر لعبادة الله خوفا على نفسه، ولو علم أن الله لا يعاقبه لما عبد الله، ولو علم أن الله لا يحاسبه لما عبد الله. إذن هو ينطلق من غريزة حب الذات. كذلك الإنسان الذي يعبد الله رغبة لثوابه وجنانه ونعيمه إنما يعبده انطلاقا من حبه لنفسه، لأنه يريد أن يتبحبح في النعيم، يريد أن يعيش رغدا تحت ظلال الله تبارك وتعالى، لذلك ينطلق إلى عبادة الله لا لأجل الله بل لأجل ذاته ورغادة عيشه، فهو ينطلق من غريزة حب الذات. الوحيد الذي تحرر من غريزة حب الذات وانطلق إلى الله لأجل الله لا لأجل ذاته هو من عبد الله شكرا لما أدرك نعم الله الظاهر والباطنة رأى أن الله حقيق بالشكر، حقيق بالتعظيم، فعبده انطلاقا من تعظيمه. وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إذن أفضل السبل، أفضل الطرق، أفضل العبادات إلى الله تبارك وتعالى هي عبادة الشكر التي عبر عنها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأنها عبادة الأحرار. نجي الآن إلى المحور الثاني. الشكر له درجات. الشكر لا يقف على محطة واحدة ولا على درجة واحدة. عبادة الشكر وطريق الشكر له درجات وله مراتب. المرتبة الأولى الحب. الإنسان إذا أحب الله فقد سلك أول مرتبة من مراتب عبادة الشكر. كيف للإنسان أن يحب الله عز وجل؟ الفلاسفة يقولون: الإنسان بطبعه وبفطرته يحب الكمال. كل شيء يحب الإنسان لأجل الكمال. مثلا الإنسان لماذا يحب زوجته؟ لأنها زوجته؟ لا، لأنه يشعر أن في زوجته كمالا لنقصه، هو يعيش نقصا عاطفيا، هذا النقص يستكمل ويتم بزوجته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حب الإنسان لزوجته لأجل أن زوجته كمال له، فهو يحب في الواقع الكمال وليس زوجته، إنما أحب زوجته لأنها وسيلة لكي يصل بها إلى الكمال العاطفي. الإنسان لماذا يحب أولاده وأمواله؟ لأنها أولاد وأموال؟ لا، إنما يحب أولاده لأن أولاده امتداد له، امتداد لوجوده، فيرى في أولاده كمالا لوجوده. لماذا يحب الثروة وتحبون المال حبا جما؟ يحب الثروة لأن الثروة فيها كمال مادي له، فالمحبوب الحقيقي للإنسان هو الكمال. يحب زوجته لأنها طريق إلى الكمال، يحب أولاده وأمواله لأنهما طريق إلى الكمال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهو يحبهم لأن فيهم كمالا له. وقال تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الكمالات كمالات زائفة: الكمال العاطفي، الكمال المادي، الكمال الوجودي، كلها كمالات زائلة، كلها كمالات قصيرة، كلها كمالات ضئيلة. هناك كمال حقيقي عليك أن تلتفت إليه، إذا التفت إليه أحببته حبا حقيقيا، وذلك الكمال الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. أنت تحب ما حولك لأنها كمال، فلو التفت إلى أن ما حولك كمالات زائفة، والكمال الباقي والكمال الدائم والكمال الذي هو مصدر كل كمال ومنبع كل كمال هو الله تبارك وتعالى لأحببت الله حبا حقيقيا. إذن لو التفت الإنسان للكمال الإلهي لأحبه حبا حقيقيا. ولذلك قالت الآية المباركة والذين آمنوا أشد حبا لله، كأنهم أدركوا أن في الله تبارك وتعالى كمالهم. ورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحب أول درجة من درجات الطاعة، أول درجة من درجات الشكر. إذا سلك الإنسان مسلك الحب فقد وضع يده على طريق عبادة الشكر، عبادة الأحرار إلى الله تبارك وتعالى. الدرجة الثانية من درجات الشكر الإخلاص. لاحظوا القرآن الكريم يركز على مسألة الإخلاص: ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص يعني أن لا تشرك مع الله أحدا. نحن كلنا أو أغلبنا يشرك مع الله أحدا. الإخلاص أن لا تشرك مع الله أحدا. كيف؟ لا تحب أحدا إلا لله، ولا تبغض أحدا إلا لله. هل نحن كذلك؟ نحن نحب كثيرا من الناس لا لأجل الله، بل لأجل أنهم أصدقاؤنا ورفقاؤنا. نحن نبغض كثيرا من الناس لا لأجل الله، بل لأجل أن بعض صفاتهم لا تعجبنا. الحب في الله والبغض في الله هو مظهر الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. إذا وصل الإنسان إلى درجة أن لا يحب أحدا إلا بمقدار قربه من الله، ولا يبغض أحدا إلا بمقدار بعده من الله، ولا يبغض عملا إلا إذا كان مبعدا عن الله، ولا يحب عملا إلا إذا كان مقربا لله. إذا أصبح الإنسان لا يفكر إلا في الله، في طعامه وشرابه وعلاقاته وجميع ارتباطاته يؤطرها بإطار الله، فقد وصل إلى درجة الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة لا يرى إلا الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه هي الدرجة الثانية من درجات الشكر لله. الدرجة الثالثة درجة اليقين. إذا غمر الإنسان حب الله وأصبح لا يفكر إلا في محبوبه ألا وهو الله، ولا يلتذ إلا بذكر محبوبه ألا وهو الله، نحن نقول عن أنفسنا بأننا نحب الله، لكن هذا حبا لفظيا وليس حبا حقيقيا. حب الله بمعنى أن تحب لقاء الله. هل نحن نحب لقاء الله؟ هل نحن نلتذ بالدعاء؟ هل نحن نلتذ بقراءة القرآن؟ هل نحن نلتذ بالصلاة؟ كل هذه صور للقاء الله. الدعاء لقاء مع الله، الصلاة لقاء مع الله، النافلة لقاء مع الله. إذا كنا نأنس ونلتذ بالنافلة بالدعاء بقراءة القرآن، إذن نحن نحب الله. وإلا إذا كان الدعاء ثقيلا علينا، وكانت النافلة ثقيلة علينا، وكانت قراءة القرآن ثقيلة علينا، فنحن بعيدون عن حب الله. حب الله يعني حب لقائه، وحب مناجاته، وحب الصلاة له، وحب التقرب منه، ونحن بعيدون عن ذلك. الدرجة الثالثة من درجات الشكر درجة اليقين. الإنسان إذا غمر قلبه حب الله فلا يفكر إلا في الله، وأخلص لله فلا يقيم أي علاقة إلا في الله عز وجل، سيصل إلى الدرجة الثالثة وهي درجة اليقين. وماذا يعني إذا وصل الإنسان إلى درجة اليقين؟ إذا وصل الإنسان إلى درجة اليقين انكشف له عالم الملكوت من حيث يريد أو لا يريد. إذا وصل إلى هذه الدرجة انكشفت له الحقائق، انكشفت له رؤى الواقع. القرآن يؤكد على هذه النقطة، من وصل إلى درجة اليقين انكشف له عالم الملكوت. لاحظوا مثلا قوله تبارك وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني رايحين تشوفوا الجحيم وأنتم في الدنيا. سيرى الإنسان الجحيم بنفسه وهو في الدنيا، كأنه وصل إلى درجة اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها في الآخرة عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من وصل إلى درجة اليقين بالله، من كان كعلي عليه السلام حيث يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه، أنا دائما أرى الله تبارك وتعالى. من وصل إلى درجة تعبر عنها الحسين بن علي عليه السلام: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. من وصل إلى هذه الدرجة يرى النار، يرى الجنة، ينكشف له عالم الملكوت، وتنكشف له حقائق الأعمال. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، يعني المقربون وهم في الدنيا يشهدون عليين، يشهدون كتاب الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون وهم في الدنيا، تنكشف لهم الحقائق لأنهم وصلوا إلى درجة اليقين نتيجة المراس ونتيجة الجهاد والخوض في طريق الشكر. انتقلوا من مرتبة الحب إلى مرتبة الإخلاص إلى مرتبة اليقين بالله تبارك وتعالى. أما نحن المشغولون بدنيانا، المشغولون بأموالنا، المشغولون بعالمنا المادي، المنغمسون في ترف الدنيا، فإننا بعيدون كل البعد عن هذه العوالم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بيننا وبين هذه العوالم حجب، حجب كثيفة من الذنوب، من المعاصي، من الرذائل، من العيوب، تحجبنا عن انكشاف الحقائق وعن رؤية الواقع الذي رآه غيرنا، لأنه أنس بالحب والإخلاص واليقين بالله تبارك وتعالى. نأتي إلى المحور الثالث، هناك مخلص وهناك مخلط، والمخلط هو الذي صفاه الله منذ ولادته، صفاه من الأدران، صفاه من الأكدار، صفاه من الدنس، صفاه من التلوث، فجعل ذاته معطرة ومطيبة بطيب العصمة. هؤلاء الذين تحدث عنهم القرآن الكريم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم، يعني صفيناهم، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. يعني دائما الدار حاضرة، يا دار، دار الآخرة، دائما الدار الآخرة حاضرة في قلوبهم، يشهدون الدار الآخرة شهودا وجدانيا، كما أنت تشهد حبك وبغضك وفرحك وحزنك شهودا وجدانيا، هؤلاء المخلصون يشهدون الدار الآخرة شهودا وجدانيا، وهذا الشهود الوجداني هو الذي جعلهم مخلصين: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال في حق بعض أنبيائه: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. المخلصون الذين اصطفوا وطهروا وانكشف لهم الواقع والحقائق منذ أول يوم، هم الذين بلغوا أعلى درجات اليقين، تقلوا من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، وهم المطهرون تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المصداق الأوضح والمصداق الأجلى لهؤلاء المخلصين المطهرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الموحدين. أمير المؤمنين عندما نريد أن نتحدث عنه هذه الليلة نتحدث عنه من خلال ثلاث صفحات من صفحات شخصيته المشرقة العظيمة. الصفحة الأولى الصفحة الروحية. علي غمره حب الله، علي ملأه حب الله من قرنه إلى قدمه، فلذلك لم يكن يشتغل إلا بالصلاة، إلا بالذكر، إلا بالعبادة. علي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، يعني 8 ساعات كل يوم يصرفها في الصلاة، يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، 8 ساعات يصرفها في الصلاة. وكيف كانت صلاة علي؟ صلاة البكاء، صلاة الخشوع، صلاة النحيب، صلاة القرب من الله عز وجل. ابنه، حفيده، سيد العابدين، زين العابدين وسيد الساجدين، علي بن الحسين. يقول الباقر عليه السلام: كان أبي يقول لي، يعني زين العابدين: يا بني ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين. زين العابدين يقتدي بجده أمير المؤمنين: ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين. فإذا ناولته إياها وقرأ فيها صار يبكي وتنهمر دموعه على خديه، ويقول: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ من يستطيع، من يتحمل هذه العبادة كلها؟ من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يصلي والحرب قائمة والسهام تنفذ إلى جسده، فلا يشعر بها لأن حب الله ملأ جسمه، لأن من التقى بمحبوبه ذهل عن كل شيء، من شاهد جمال محبوبه أشغله جمال محبوبه عن كل شيء، السهام تنفذ إلى جسده فلا يشعر بها، فيقال: يا أبا الحسن، أهذا وقت صلاة؟ فيقول: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. علي عليه السلام يقول: ركعة لي في دنياكم ركعة أحب إلي من الجنة وما فيها. نحن نطمع في الجنة لأنها نعيم، لأنها حور، لأنها خدم وحشم ورضوان، ولكن عليا يقول: أنا ليس طموحي هو الجنة، هذا ليس هو طموحي، الجنة المادية من نعيم وحور وولدان وقصر ونهر، ليس هذا طموحي وليس هذا أملي، طموحي كله لقاء الله عز وجل. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. علي عليه السلام الذي ملأ قلبه حب الله تبارك وتعالى وأصبح مشغولا بحب الله تبارك وتعالى، هو الذي كان يجلجل ويقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. يقول صعصعة ابن طوحان: كان إذا صلى نافلة الليل سمعنا لصدره أزيزا كأزيز المرجل ونحيدا كنحيد الثكلى، وهو علي سيد الموحدين. علي عليه السلام يعلمنا بصورته المشرقة المعطاء طعم العبادة ولذة العبادة، وكيف يأنس الإنسان بالليل وبالظلام وبالخلوة مع ربه. علي كان يأنس بالظلام ويأنس بالخلوة مع الله ويأنس بالمناجاة مع الله، لأنه لا يرى في الظلام وحشة، لأنه في لقاء محبوبه وفي مشاهدة جمال محبوبه، فلا يرى في الظلام أي وحشة وأي نزعة مريبة. علي المهم عنده لقاء محبوبه الأتم، ألا وهو الله جل وعلا. هذه الصفحة الروحية. الصفحة الثانية الصفحة السياسية. كتب كثير من الأقلام أن عليا عليه السلام ما كان يرى الإمامة السياسية ثابتة له، وإنما يرى الإمامة السياسية بالبيعة، أي أن علي عليه السلام يرى أن الحكومة والرئاسة ووصول الإنسان إلى استحقاق الحكومة والرئاسة إنما يكون بالبيعة، فلذلك الإمامة السياسية ليست ثابتة له. نعم سيدنا رحم الله من ذكر القائم فقام، قدموا قدام شوي. فعلي عليه السلام كما يذكر بعض الكتاب كان يرى نفسه مستحقا وأهلا للإمامة الدينية، بمعنى أنه مصدر للتشريع. وأما الإمامة السياسية أي استحقاق منصب الرئاسة والحكومة في الدولة الإسلامية، فلم يكن علي يرى نفسه مستحقا لذلك إلا عن طريق البيعة، فإذا تمت البيعة له فهو قد ملك منصب الرئاسة والحكومة وإلا فلا. ويستدل على هذا المدعى ببعض الأقوال الواردة في نهج البلاغة، مثلا قول علي أمير المؤمنين عليه السلام: دعوني والتمسوا غيري، عندما جاء القوم لأجل بيعته بعد مقتل الخليفة الثالث. فلو كان يرى نفسه مستحقا للحكومة والرئاسة لما قال دعوني والتمسوا غيري. وأيضا كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: إنما البيعة للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وبايعوه أميرا كان لله فيه رضا، وإنه قد بايعني القوم الذين، إلى آخر ما ذكر. فهذه الكلمات توحي بأن عليا يقول الرئاسة ليست نصا من الله، ولست أنا مستحقا للرئاسة بتعيين من الله، وإنما الرئاسة بالبيعة، فمن بويع كان رئيسا وإلا فلا. لاحظوا يا إخوان، أولا قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية ابن أبي سفيان: أما بعد فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يأبى ولا للغائب أن يرد، وإنما البيعة للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله فيه رضا. هذا يعبر عنه علماؤنا بقاعدة الإلزام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. معاوية كان يرى أن الوصول الشرعي إلى السلطة عن طريق البيعة، معاوية كان هذا مبدأ، الوصول الشرعي إلى السلطة لابد أن يتم عن طريق البيعة والانتخاب، فلذلك علي يلزمه بما ألزم به نفسه، فيقول: يا معاوية، بما أنك ترى أن الطريق الشرعي للوصول إلى السلطة هو البيعة، فأنا قد بويعت من قبل المهاجرين والأنصار، فليس لك أن ترد بيعتي ولا أن ترفع يدك عنها، إلزاما لك بما ألزمت به نفسك. هذا من باب قاعدة الإلزام، لا أن علي عليه السلام يرى أن الطريق الشرعي للوصول إلى السلطة هو عن طريق البيعة والانتخاب، مع وجود نص واضح صريح على إمامته الدينية والسياسية. هذا أولا. ثانيا، حتى الرسول طلب البيعة، فهل كان الرسول محتاجا إلى البيعة؟ القرآن الكريم يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لماذا طلب الرسول البيعة مع أنه رسول من الله؟ هل يستطيع مسلم أن يقول بأن النبي لم يكن له دولة ولا رئاسة إلا بالبيعة؟ هذا لا يمكن أن يقوله أحد. جميع المسلمين متفقون على أن النبي كما هو رسول ومصدر تشريع فهو ولي الأمر من قبل الله عز وجل، ولا يحتاج إلى بيعة ولا يحتاج إلى انتخاب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن النبي مع أنه ولي الأمر من قبل الله، مع ذلك طلب بيعة من المؤمنين حتى من النساء، ليقول لك النساء ما لهن بيعة، مو صحيح. القرآن يقول إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يزنين ولا يسرقن، أخذ البيعة على الرجال وعلى النساء أيضا. لماذا؟ لأن البيعة عقد عقلائي ملزم، فأراد النبي أن يلزم العرب عقدا عقلائيا كما ألزمهم عقدا شرعيا، كما أن ولايته من قبل الله تبارك وتعالى أراد أن يثبت ولايته أيضا بعقد عقلائي بشري، والعقد العقلائي هو عقد البيعة. البيعة عقد عقلائي ملزم لدى جميع الملل، لدى جميع الأمم، والنبي أراد أن يلزم العرب، مضافا لإلزام الله تبارك وتعالى أراد أن يلزمهم بهذا العقد العقلائي ألا وهو عقد البيعة. وما جرى عليه النبي في عقد البيعة، جرى عليه أمير المؤمنين عليه السلام مع أنه معين منصوب من قبل الله عز وجل، ولكنه أراد بعقد البيعة الإلزام العقلائي للعرب آنذاك مضافا للإلزام من قبل الله تبارك وتعالى. ثالثا، لماذا نحن نقتصر ونأخذ النصوص التي نريدها ونهمل النصوص الأخرى؟ لماذا نقتصر على هذا النص؟ فلنقرأ الخطبة الشقشقية التي أبان فيها أمير المؤمنين أن الخلافة والرئاسة حق له وإرث له، وليست مسألة تابعة للبيعة ولا للانتخاب. لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فطويت عنها كشحا وسجلت دونها ثوبا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على صخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتى أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. أرى تراثي؟ نحن يعتبر الخلافة تراثا له. وأما قوله دعوني والتمسوا غيري، فهو للاختبار، اختبار الإرادة. انت اذا تريد تختبر اصحابك واصدقائك تقول لهم هذا الكلام كما صنع الامام الحسين عليه السلام ليلة العاشر من المحرم، قال اني لا اعلم اصحابا اوفى وابر من اصحابي، وهذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من اهل بيتي فان القوم لا يريدون غيري. هذا كان عرض امتحان، عرض اختبار لمدى إصرارهم وثباتهم على بيعته وعلى نصرته. فقول الإمام أمير المؤمنين دعوني والتمسوا غيري ليس إلا عرض اختبار وامتحان، وليس بيانا إلى أن الإمامة السياسية والرئاسة إنما تكون بالبيعة والانتخاب لا بنص وتعيين من الله، كيف وقد قال له النبي محمد أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. الصفحة الثالثة والأخيرة التي نتعرض لها الصفحة الاجتماعية. كان علي رمزا للعدالة، كان علي هو العدالة، والعدالة هي علي بن أبي طالب. علي عليه السلام تجبى له الأموال في بيت مال المسلمين، فلا ينام الليل حتى يفرغ بيت المال من جميع الأموال ليسلمها للفقراء والمساكين، ثم يصلي في ذلك المكان ركعتين ويخرج وهو يقول: ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. علي عليه السلام يركز على أسس العدالة في مجال حكمه. سهل بن حنيف كان واليا للإمام علي على البصرة، سهل بن حنيف ما صنع شيئا، إنما دعاه بعض الأثرياء إلى بيته فاستجاب الدعوة وذهب. كتب إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: أما بعد، فقد بلغني أنك دعيت إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب دعاء قوم عائلهم، يعني فقيرهم، عائلهم مجفو وفقيرهم مدعو، فانظر إلى ما تقومه من هذا الطعام فخذه من حله. الإمام أمير المؤمنين سمع عن وال آخر أنه أخذ أكثر من راتبه، بعث إليه: بلغني أنك تجرد الأرض بين يديك فتأخذ ما تجد وتطلب ما لم تجد، فإذا بلغك كتابي هذا فابعث إلي حسابك واعلم أن حساب الله أشد وأنكى. علي يحاسب ولاته، علي يراقب وزرائه، علي يراقب من يكون تحت يده، علي يعلمنا نحن المسلمين ونحن المحبين أن نحاسب أنفسنا وأن نحاسب وزراءنا وأن نحاسب ولاتنا وأن نحاسب المرتبطين بنا. علي ليس بعلي تقتدي الأمة، لو اقتدى المراجع بعلي وحاسبوا وكلاءهم، لو اقتدى الرؤساء بعلي وحاسبوا وزراءهم لخلصنا من شر عظيم. علي يحاسب كل شخص على أي عمل يقوم به ما دام مرتبطا به. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان عاجلا بمنتهى مال العدالة من معنى. دخل عليه ابن عباس، نظر إلى قطيفته البالية، يعني قميصه البالي، قال: يا ابن عباس، والله لا أرجأ من دنياكم شيئا، وإنها لقطيفتي التي جئت بها من المدينة. نفس القميص اللي جئت به من المدينة، أنا إذا رجعت إلى المدينة أرجع به. لا أرجأ من دنياكم شيئا، وإنها لقطيفتي التي جئت بها من المدينة. ويخرج إلى السوق يبيع سيفه ويقول: والله لو كان عندي ثمن إزار لما بعته. علي عليه السلام خليفة المسلمين وأمير المؤمنين يمشي بلا حرج بلا خدم في ذلك البيت المتواضع، مشى خلفه قنبر مولاه خوفا عليه، قال: مه، ارجع لما كنت، كفى بالأجل حارسا. علي عليه السلام مظهر العدالة الاجتماعية، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز. الإمام يقول لعل، يعني أنا أقمت ميزان العدالة، ما بقي فقير في دولتي، لكن لعل باليمامة أو الحجاز، من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرف، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرة أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تهن إلى الخد. هكذا كان علي وهكذا كان معاوية. وعلي يقول أنزلني الدهر، حتى قيل علي ومعاوية كما يقول عمرو بن العاص إذا كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين اللآلي من الفلفل، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية من علي؟ محمد مجذوب السوري زار قبر معاوية ورآه ترابا منكنا، وزار قبر أمير المؤمنين ورآه قبة ساطعة، فقال أين القصور أبا يزيد، ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أنا حرس عزتها وزبرجها على أعتاب دنيا، سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك. يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. وعلي بعدالته لم يعجب المحبين فقط ولم يعجب الموالين فقط، بل علي شغل العالم كله، بل علي أعجب وأذهل العالم كله بعدالته وثباته ومبدئيته، حتى كتب عنه المسيحيون ما كتبوا. بولس السلام يقول جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية، أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا ارض قري واخشعي انني ذكرت عليا. ودخل ضرار على معاوية بن ابي سفيان بعد مقتل امير المؤمنين، التفت اليه معاوية قال يا ضرار فت لي عليا، قال اعفني من وصفه، قال اقسمت عليك الا ان وصفت لي عليا، قال ان ابيت الا ذلك فاسمع، كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول عدلا ويحكم فصلا، يحاسب نفسه اذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش الدنيا وزهرتها، يعظم اهل الدين ويتحبب الى المساكين، يجيبنا اذا سألناه ويدنينا منه اذا اتيناه، وكان مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبة له وإعظاما، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله. ولقد رأيته ليلة من لياليه وهو ماثل في محرابه قابض على شيبته وهو يبكي ويتململ كململ السليم ويقول إليك يا دنيا غري غيري، لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير، آه من قلة الزاد. علي يتأوه من قلة الزاد، فماذا نحن نقول؟ آه من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر. هذا علي، هذا علي الذي كان ملاذا للأرامل، ملاذا لليتامى، أبا للمساكين، أبا للمعوزين. لما فرغ الحسنان من دفن أبيهما رجعا إلى الكوفة، مر على كوخ سمع أنينا من ذلك الكوخ، دخل على الكوخ وإذا برجل مقعد زمن مريض يبكي وينسحب. جلس عندما يبكيك أيها الرجل المريض المقعد؟ قال كان يأتيني رجل يدخل علي ينظفني يلبسني ويسقيني ويطعمني، ولقد فقدته منذ ثلاث ليال، أبحث عنه فلا أراه ولا أسمع صوته الحنون. عجيب، من هذا الرجل الذي كان يأتيك؟ صفه لنا. قال كان رجلا ضخم الجثة أقرب إلى القفر، يتلألأ وجهه نورا لا ينطق إلا بذكر الله. بعد صف لنا، صف لنا، وهو يصف لهم إلى أن انهمر بالبكاء. قال يا هذا يا عبد الله، عظم الله لك الأجر، فلقد كان الرجل أمير المؤمنين وسيد الوصيين. هو الذي كان يأتيك، هو الذي كان يرعى الأيتام واليتامى. يا إخوان، هذه الليلة ليلة عظيمة، ليلة مفجعة على بني هاشم. اجتمعت المساكين، اجتمعت الأرامل، اجتمعت الأيتام على باب بيت أمير المؤمنين يبكون وينتحبون. خرج إليهم الإمام الحسن، قال ادخلوا على أبي واحدا واحدا، ادخلوا عليه وودعوه وسلموا عليه. دخلت الناس عليه وهو يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فما بقيت إلا ساعات. يقول ابن عباس سألته عن 70 مسألة فأجابني عليها، ثم أصبح الناس يدخلون فرادا وآحاد وعشرات، إلى أن التفت إليهم الحسن قال أيها الناس انصرفوا إلى منازلكم، فإن أمير المؤمنين ثقل حاله. وعلياه وإماما. يقول الإصبغ بن نبات وقفت على الباب، قلت سيدي أنا لن أنصرف، لا والله لا أنصرف من مكاني حتى أرى وجه حبيبي علي بن أبي طالب. الإمام علي سمع الصوت، قال يا أبا محمد أدخله علي، هذا من موالينا. يقول أذن لي بالدخول، دخلت عليه فرأيته معصب بعصابة صفراء، والله ما أدري العصابة أشد صفرة من وجهه أم وجهه أشد صفرة من العصابة. فلما نظرت إليه بكيت وقلت يا إماما التفت إلي يا إصبغ، قال يا إصبغ لا تبكي، إنها والله الجنة، هذه ملائكة ربي محدقون بي يستقبلون روحي. عظم الله أجوركم. ثم خرج الإصبغ بن نباته، بقي إمامنا مسجى على فراشه، زينب عن يمينه وأم كلثوم عن شماله، وهما يندبان أبا أبا أبا من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملايا أبتا، أبا حزننا عليك عظيم. إلى أن حان حينه عظم الله أجوركم، التفت إلى أولاده قال بني حسن بني حسين، أوصيكما بتقوى الله في السر والعلانية، وأن لا تدنوا من الدنيا، وإن دنت منكما يا حسن يا حسين الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم، يا حسن يا حسين إذا أنا ميت فغسلني وكسلني. شنو أكفنك يا أبا الحسن؟ شنو هذا الكفن اللي أكفنك؟ قال يا أبا محمد لقد نزل أخي جبرائيل بكفن من السماء وقسمه أربعة أقسام، فكان قسم لجدك المصطفى وقسم لأمك فاطمة الزهراء وقسم لأبيك علي المرتضى وقسم لك يا أبا محمد. التفتت إليه زينب قالت أبا قطعتني يا قلبي، أبا أحرقت كبدي، أبا الكفن بس أربعة أقسام، الكفن فقط أربعة أقسام، قسم الأخير لأخي المجتبى، أبا أليس لأخي الحسين كفن؟ أما لأبي عبد الله كفن؟ قال بني بني كأني به صريع على السراء، بلا غسل ولا كفن صرخت ونادت وضيعتا. بني حسن بني حسين كأني بالفتن وقد خرجت عليكم من ها هنا وها هنا، أما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك، وأما أنت يا زينب، زينب جالسة وتسمع الكلام، وأما أنت يا زينب فمسبية مهدية من بلد الى بلد. عظم الله جوركم، استودعكم الله، والله خليفتي عليكم، وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن انينه ومد يديه ورجله وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة، فرخ الحسنان وابتا، ضجت الكوفة وعليا، كل ينادي واماما. كأني بالعقيلة زينب جلست عند راسه تمسح الدمع عن شيبته، زين احنا لابو في العيد لا جمع اولاده ولتتهم الزينة على جاري العادة، ورفراف عليهم بالهنا طير السعادة، طيب القلب وطير عيشتهم هنيه واحنا ابونا قبل عيده بتسعه ايام سافر وخلانا يا صرنا بعده وعيادنا راحت وصار العيد